الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول مشروعية صلاة الجمعة في زمن الغيبة أو عن شروط انعقاد صلاة الجمعة، حيث قال الشهيد الأول رحمه الله: ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام أو نائبه، ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى مع إمكان الاجتماع في الغيبة، يعني في زمن الغيبة. إلى أن قال بعد من شروط انعقاد صلاة الجمعة: واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. من هنا يبدأ الدرس. اجتماع خمسة فصاعدا مولانا، طبعا للروايات ولا خلاف في اشتراط العدد، فإنه المشهور إما خمسة، وعن الشيخ الصدوق وجماعة أنه سبعة أحدهم الإمام، وهو طبعا للروايات المعتبرة الصحيحة بجي تفصيل. وهناك جمع عرفي لهاتين الطائفتين من الأحاديث، حيث جمع الشيخ الطوسي بينهما، أي هاتين الطائفتين اللي بعضها تقول خمسة نفر أحدهم الإمام، والطائفة الثانية تقول سبعة، بحمل أخبار السبعة سبعة نفر، مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين. أو صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة. حمل هذه الأخبار، أخبار السبعة، على الوجوب العيني، وأخبار الخمسة إذا خمسة أشخاص أحدهم الإمام على الوجوب التخييري. طبعا الوجوب التخييري قلنا هو الرأي السائد والرأي المشهور بين فقهاء الإمامية، متأخري فقهاء الإمامية إلى يومنا هذا، لأن المسألة في زمن الغيبة داء مرددة بين الحرمة، حرمة إقامة صلاة الجمعة كما هو المعروف عن السيد محسن الحكيم، حيث قال في تعليقته على العروة في مشروعية إقامتها: إشكال، والأظهر عدم مشروعيتها في زمن الغيبة حتى للفقيه الجامع للشرائط، حتى للفقيه فضلا عن ومن هب ودب ودرج، حتى للفقيه، لأنه إشكال دعاء الصحيفة السجادية: اللهم إن هذا المقام مقام خلفائك أصفيائك ووضع منائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزوه إلى آخره. فالغرض أن الوجوب التخييري بهذه الطريقة من الجمع العرفي عند الشيخ الطوسي، ويشهد لذلك صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا الجمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. فقول الإمام عليه السلام، هذا من خارج الآن الجمعة، لا جمعة لأقل من خمسة، هذا يشمل الوجوب العيني والوجوب التخييري. والوجوب العيني إذا كانوا سبعة أحدهم الإمام. زين، قال: واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام في الأصح، وهذا يشمل شرطين: الشرط الأول هو العدد يعني اكتمال النصاب بلوغ النصاب ماكو مثلا بالزكاة نصاب؟ نعم. اذا بالنسبة الى البقر كذا، الغنم كذا. فهذا هو اكتمال العدد المطلوب، الشرط الاول. الشرط الاخر، الشرط الثاني يعني، هو ان تكون الصلاة جماعة ولا تصلى فرادة. فهذان هما الشرطان، وهذا يشمل شرطين، احدهما العدد وهو الخمسة في اصح القولين بصحة مستنده، يعني روايات معتبرة، وهذا هو المشهور. فمن هذه الروايات صحيحة منصور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، يجمع القوم يوم الجمعة، أو يجمع القوم يعني يصلوا الجمعة، يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، خمسة وصاعد، قايلين لا مفهوم للعدد في علم الأصول، فلو كان له مفهوم فهو أضعف المفاهيم. لما يقول استغفر لأربعين مؤمن حتى لو أزيد من خالد، نعم إذا كان في مقام التحديد شارع قال لك تسبيحات الزهرة عليه السلام 34 الله أكبر، 33 الحمد لله، 33 سبحان الله، هنا قد يثبت المفهوم أن في مقام التحديد. فكيف تؤدى الوظيفة لا زائدة ولا ناقصة؟ أما هنا قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة، هذا ما له مفهوم، يعني خمسة وصاعد ما في بأس، لا ضير في الزيادة، بل قد يكون شنو فيه فضيلة كما عبر في كفاية الأصول محقق الخراساني، لما في صلاة الليل تقنط تستغفر اللهم اغفر لفلان لفلان 40 مؤمن، لو زدت على 40 بإشكال؟ ما بإشكال، زيادة وثواب وفضيلة. أما لما يقول لا مقام التحديد أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، فإذا أقل من 3 أيام بعد يعتبر حيض شرعا؟ لا. وإن كانوا أقل من 5 فلا جمعة لهم. لاحظ من جهة القلة هنا في مقام التحديد من جهة القلة، وليس في مقام التحديد من جهة الكثرة طرف الزيادة. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين، لأنها ركعتان صلاة الجمعة، على أقل من 5 رهط، الإمام وأربعة. طبعا راح يجي أخيرا كم الرواية يبني هذه الرواية، إذا كان شنو إذا كان كمال العدد بامرأة فهل يكتمل النصاب أم لا؟ راح يجي أنه 5 نفر ظاهرة في كونهم ذكورا لا إناثا. لما يقول 5 أحدهم الإمام، 5 نفر، لو كانوا 4 وياهم امرأة فهل تنعقد صلاة الجمعة؟ وصحيح البقباق عن أبي عبد الله له الفضل هذا الله بالي اسمه، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة 4 ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا، إذا كانوا 5 نفر يعني أقاموا الجمعة، قلنا لكن بشرطها وشروطها، ولا أقل، التفت على القول بكونها مستحبة عينا واجبة تخيرا بينها وبين الظهر، لا أقل من الاحتياط الوجوبي من الاستئذان من الفقيه لو تصدى لإقامتها غير الجامع للشرائع، لأنه على خطر عظيم. يا شريح قد جلست مجلسا، اللهم إن هذا المقام مقام أوليائك خلفائك أصفيائك، قد جلست. يقول أمير المؤمنين لشريح القاضي: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شنو أو شقي، قاعد تحتك جهنم. يقول لا، فهذه صلاة الجمعة خطيرة مثلا، وخاصة إذا يريد بشرطها وشروطها، لأنها شنو تعتبر من الشعائر في الدين الإسلامي. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني من المواقف العظيمة والشعائر الدينية العظيمة، والتي اشترط وجود الإمام فيه. لهذا السيد الإمام في تحرير الوسيلة ماذا يقول؟ مش أنه مثلا قد تسمع في بعض من يتصدى هذه الأيام لصلاة الجمعة، تكلم لي عن أسبوع الشجرة، وعن على قولة بعضهم تعبير هذا المال والمتوسط هذا زين، ف أو ذاك اللي يريد يسوي لهم شنو هو المكان حق الأولاد اللي فحطوا وحفروا مثلا، ما يقول تفحيط، هذه خطبة اجتماعية سياسية. قال: ينبغي للإمام الخطيب أن يعني أفرغ الصلاة من محتواها، وصلاة الجمعة من معناها ومغزاها. ينبغي للخطيب أن يذكر في ضمن خطبته، يقول أمير صلى الله عليه وسلم: بلاغة أفلح من نهض بجناح أو استسلم فارح. أما يمشي نص الشوط ويرجع، لا، بشرطها وشروطها، مبسوط اليد، لأنه على خطر عظيم. ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما جرى في بلاد المسلمين وغيرها من الأحوال التي لهم فيها المضرة أو المنفعة، وما يحتاج المسلمون إليه في المعاش والمعاد والأمور السياسية والاقتصادية مما هي دخيلة في استقلالهم وكيانهم. هذه صلاة الجمعة حبيبي، وكيفية معاملتهم مع سائر الملل والدول، والتحذير عن تدخل الدول الظالمة المستعمرة في أمورهم، ولا سيما السياسية والاقتصادية. سيد الإمام في تحرير الوسيلة: المنجر إلى استعمارهم واستعبادهم. وبالجملة الجمعة وخطبتها من المواقف العظيمة للمسلمين، كسائر المواقف العظيمة مثل الحج والمواقف التي فيه والعيدين وغيرها. ومع الأسف أغفل المسلمون عن الوظائف المهمة السياسية فيها وفي غيرها من المواقف السياسية الإسلامية، فالإسلام دين السياسة بشؤونها يظهر لمن له أدنى تدبر في أحكامه الحكومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. فمن توهم أن الدين منفك عن السياسة فهو جاهل، لم يعرف الإسلام ولا السياسة، بس بهالمقدار يعني، حتى لا يحتر الدرس أكثر. الصيف سيد الإمام علمه. وهذا يشمل شرطين: أحدهما العدد، وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده، ما عرفت من الرواية الصحيحة، وقيل شيخ الصدوق وجماعة سبعة، يعني النصاب ما يكون أقل من سبعة، أيضا الروايات صحيحة. هذا وقيل ومشير إلى الضعيف. بلي، ولهذا احنا قلنا هناك طريقة من الجمع، وهي أنه إذا كانوا سبعة كانت واجبة عينا، وإذا كانوا خمسة واجبة تخيرا. هذه طريقة من الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، اللي تقول إذا كانوا خمسة، والطائفة الثانية تقول إذا كانوا سبعة. فهذه صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: على من تجب؟ لاحظ، على من تجب وجوب عين الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام. يعني ماكو جمعة أقل من خمسة، بس هل هي واجبة بعد؟ عينا لا، مثلا وجوب تخيري. قال: ويشترط كونهم ذكورا أحرارا، أما إذا كانوا عبيد، مكلفين، أما إذا كانوا مثلا مجانين، خوش خطبة هذه سياسية على مجانين، مكلفين، مقيمين، مش يعني مواطن ومقيم، يعني ليس في سفر الإقامة الشرعية، سالمين عن المرض، فلا تجب على المسافر ولا على شنه المريض بلا خلاف. والبعد المسقطين شنهم؟ المرض والبعد أو المسقطين، بلي شنو العبارة؟ أو اثنين، المرض سالمين، ايه بلي مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد. المرض والبعد اللي شنو صفتهم؟ المسقطين، بلي فلا يجب الحضور بالنسبة إلى ما زاد على فرسخين في روايات صحيحة، من ذلك صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء. الفرسخ تقريبا 5.5 كيلومتر، هذا قول أكثر كثير من المراجع الآن، وبعض الأعلام كالسيد محمد السيد حكيم قايل عليه في منهج الصالحين تقريبا 6 كيلومتر، فإذا 6 كيلو وجو حسبوا المسافة أقل صار مشكل إقامة جمعتين، ويأتي التفصيل بالنسبة لإقامة جمعتين، وسيأتي ما يدل عليه. إذن الشرط الأول خلنا نقول العدد أو إكمال النصاب لا أقل من 5، أحدهم الإمام بشرطها وشروطها أيضا، أنه شنو؟ أن يكون ذكور لا إناث، أحرار لا عبيد، مكلفين لا مجانين أو صبيان، مقيمين يعني في غير سفر، سالمين عن المرض. فلا يجب على مثلا المريض بل ولا على الأعمى بلا خلاف فيه للنصوص والروايات. فهنا مولانا صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة، إذن لا تصلى فرادة، في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن 9، يعني شال عنهم التكليف، عن الصغير مقابل البالغ، والكبير، المراد هنا من الكبير يعني الشيخ الهرم أو الهم كما سيعبر، مش الكبير يعني بالغ له، والمجنون والمسافر والعبد، لاحظ، والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. وفي صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عليه السلام: منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها، طبعا واجب عيني إذا كان حاضر المعصوم أو النائب الخاص، بينا هذا، إلا 5: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي، وإلا في زمن الغيبة. قال صاحب الجواهر رحمه الله، وأمس بينا رواية زرارة لما قال: حسن أبو عبد الله على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نغدو عليه، يعني هل الفقيه العظيم أفقه الأصحاب زرارة ما فهم من كلام الإمام: أنت أيها الفقيه روح مثلا مقيم صلاة؟ أيه، هو فهم أنه ترى الإمام راح يقيمها بجمع من الشيعة، يقول حتى ظننت أنه يريد أن نغدو عليه، قال الإمام: لا أنتو زين. زرارة أقام صلاة الجمعة؟ قال صاحب الجواهر، فلهذا احنا نقول شنو شرطها وشروطها، يعني نريد ان ننبه على خطورة المسألة، وإلا الإنسان يرجع إلى الحجة الشرعية وهو فتوى الفقيه الأعلى المرجع الجامع الشراط. قال صاحب الجواهر صفحة 167 مجلد 11، أنقل لكم من الجواهر: وكيف كان فترك الرواة لها أوضح شيء فيما قلناه، يعني مش واجب عيني، كوضوح ما رواه الصدوق في أماليه لأن صار الجوحار قرن تحرير الوسيلة وخطبة عبادية أولى وخطبة سياسية ومصالح مسلمين، وهاي الآن نطف الجو، كما رواه الصدوق في أماليه بإسناده إلى الصادق عليه السلام، والشيخ الطوسي في مصباح المتهجد شهر رجب عن هشام عنه عليه السلام على ما قيل أنه قال، مش على ما قيل أنه يعني تضعف الرواية، على ما قيل في عدم الوجوب العيني، هذه عبارة كفاية ودعوى أن كذا كذا كذا كذا كذا كذا أربع أصطراخ يقول غير مسموعة. قال عليه السلام الإمام الصادق، اسمع الرواية، أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا ويتمتع ولو مرة واحدة. أحب للرجل، طبعا ما قاعدين نحرض الآن خلاص ما درس بعد نسوان وحريم يصير مشكلة، أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا ويتمتع ولو مرة واحدة، وأن يصلي الجمعة نشاهد، وأن يصلي الجمعة ولو مرة. فهل هذا دليل واضح؟ هل هذا يستفاد منه شنو؟ وجوب عيني؟ يقول له مرة واحدة. أنا قريت في حياة السيد الإمام يوم ذكرناه تحت الوسيلة وجطار الرجل قدس الله نفسه زكية، فهاي مرته يقول لك لما نتقدم يريد يخطبها بعثت جماعة يسألوا عنه وتمتع هذا طالب علم كان في قوم أم لا عمره 27 سنة، فراحوا له واحد من أصحابه هذا السيد اللواسين قال لهم هذا الرجل ما العرفان وسلوك ما نعرف حتى ضحكوا مسحوا إحنا إذا حضر ما الرجل هذا ما السلوك عرفان وتعالى فعلا. بس الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام مهما يكون أحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا إلا شنو؟ سألكم الدعاء. وثانيهما الجماعة، يعني تقام في جماعة لا فرادة، بأن يأتموا، احنا طبعا نظريا نتكلم فقهيا باب تفقه الدين، وثانيهما الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم، طبعا إمام عادل وشروط الباقية، فلا تصح فرادة. كان مرة رواية من شوية صح الزرار عن الباقر عليه السلام في جماعة فرضها الله عز وجل، في جماعة وهي الجمعة، وإنما يشترطان يعني العدد وأن تكون في جماعة لا فرادة في الابتداء حدوثا لا بقاء، بالصلاح الفلاسفة المعلول محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، هنا لا حدوثا عدد نصاب مكتمل خمسة فصاعدا وأن تكون جماعة، لا في الاستدامة. فلو انفض، هذا راح يشرح لك وش معنى شرطان في الابتداء لا في الدوام. قال فلو انفض العدد بعد تحريم الإمام، بعد ما كبر تكبيرة الإحرام واحد أحدث مثلا وطلع من الصلاة، فلو انفض العدد بعد تحريم الإمام يعني بعد تكبيرة الإحرام أتم الباقون ولو فرادا، أغمي عليه مثلا فرض إمام الجمعة أو شيء آخر، مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة، إذا اشترطنا الفقيه وهذا العوام اللي يصلي بهم مثلا، وماكو مجتهد في البلد جامع للشرائط وحاضر في تلك اللحظة بعد خلاص، حينئذ هل تنعقد؟ مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة، وقبله يعني قبل تحريم الإمام قبل تكبيرة الإحرام، إذا حبيت تحط ترجع الضمير، وقبله يعني قبل تحريم الإمام بتكبيرة الإحرام تسقط الجمعة. ليش؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، لو حبيت تكتب العبارة تنفعك، إن المشروط عدم عند عدم شرطه. ومع العود يعني مثلا واحد والإمام في القراءة أحدث توضأ سريعا وعاد والتحق بالجماعة. ومع العود في أثناء الخطبة وقال يعاد ما فات من أركانها، بل يمكن القول بعدم إعادة ما فات منها أي الصلاة لإطلاق النصوص، والله العالم. هذا هم للعلامة الحلي في تذكرة الفقهاء هذا القول. ثم قال وتسقط الجمعة عن المرأة، لأن في الروايات أن تصلي في بيتها أفضل صحيحة. أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام لاحظوا إذا صلت المرأة في المسجد، فنستفيد من هالرواية شنو مشروعية صلاة المرأة في المسجد، صح ولا لا؟ إذا صلت، ومرت علينا مسألة صلاة المرأة في المسجد، وراجع روايات تحويل القبلة في مسجد القبلتين ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد وغير ذلك، وراجعها بالوسائل أنه جاءهم الأمر بتحويل وجوههم من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة المعظمة المشرفة، وكانوا رجال وخلفهم نساء. إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين صلت فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعة، يعني مش جمعة وإنما جماعة أربع ركعات، نقصت صلاتها. لتصلي في بيتها أربعا أفضل. ولهذا السيد السيستاني في المنهاج قائل باستحباب الصلاة في المساجد للرجال والنساء، ولا فرق في الاستحباب بين الرجال والنساء، وإن كان الأفضل لهن أي النساء اختيار المكان الأستر. فالإمام عليه السلام هنا قال لتصلي في بيتها أربعا أفضل وأكثر ثواب، خصوصا الشابة. ايه عرف شلون؟ هذه يذكروها العلماء، لعله السيد اليزدي في بعض الموارد يذكره خصوصا الشابة. طبعا في بيتها، التفتوا لهذا المصطلح، مو يعني في الهاوس البيت المنزل، في بيتها يعني مخدعها في حجرتها الخاصة. ولهذه الرواية أن تصلي في بيتها أفضل من شنو؟ يعني تصلي في دارها في الحوش، فكل ما كان أستر كان أفضل للمرأة. وتسقط الجمعة عن المرأة والخنثى للشك في ذكوريته، هذا الخنثى ما معلوم هو رجال ولا مرة. وطبعا ما أدري مر عليكم أم لا، هذا في الشرايع، أن الخنثى يقولوا تارة مشكل وتارة غير مشكل. غير المشكل يعني لشنه عند ميل إلى أحد الجنسين، إلى الرجال الذكور أو إلى الإناث النساء. والمشكل هذا لشنه اسمه فيه بعد، يعني مو معلوم أنه من هذا الصنف الجنس أو من ذاك الصنف الجنس الآخر، يسموه خنثى مشكل. والخنثى تسقط عنه قال للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب. زين، طبعا قد يتأمل في هذا بأن النص قال تسقط عن المرأة لا عن الخنثى. والعبد مقابل الحر، وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهايا أو مدبرا. أم مدبرا؟ المهاية يقول اتفاق بين العبد ومولاه على أن يكون يوما له ويوما لسيده، يعني يوم يكون في خدمة سيده ومولاه ويوم شنو كالحر الطليق. يقول أم مدبرا أم مكاتبا لم يؤدي جميع مال الكتابة. والمسافر الذي يلزمه القصر في سفره، الآن يفرع على هذه المسألة أو هذا الفرع، فالعاصي بالسفر وكثير السفر وناوي إقامة عشرة كالمقيم يعني بحكم المقيم، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، مو يعني شهد في بلده ومسقط رأسه، حتى لو راح للسيدة زينب عليه السلام فأقام 10 أيام أو شهر رمضان كاملا فإنه يصوم، هذا يعتبر بحكم حياكم الله من شهد منكم الشهر فليصومه. وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم وهو الشيخ الكبير، أحب تكتب الثاني أيضا عبر الشيخ الثاني من الوالد الثاني المقر للزمان ما مرت عليه من أجل البلاغة وصية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، والهم وهو الشيخ الكبير الثاني الذي يعجز عن حضورها أو كان قريبا من المسجد، أخوان الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة، يعني شنو هو مشقة لا تتحمل عادة؟ يعني هذا اللي يسموه الحرج، ما جعل عينكم في الدين من حرج. ففي منهاج الصالحين آخر مسألة في المكاسب المحرمة عند السيد الخوئي والسيد السستاني وجمع من الأعلام، الأحوط وجوبا ترك حلق اللحية، أما إذا لزم من ذلك ضرر أو حرج شديد لا يتحمل عادة وما يضر يعني ما يتأذى بدنيا صحيا، لكن حرج شديد لا يتحمل عادة قايل فلا بأس. ويقال والله العالم أن هذا الشيخ الأزري اللي نظم القصيدة على ما سمعت من بعض الشيوخ والمشايخ يقولوا كان هو شنو يجلط اللحية، وكان صاحب الجواهر الإمام الشيخ محمد حسن النجفي جد آل الجواهر الجواهرية الآن يتمنى لو يعطى ثواب هذه القصيدة، قصيدة الأزرية معروفة يعني اللي منها شنهم لا تجل في صفات أحمد فكرا، صح لو لا إيه؟ تتذكروا الأبيات هاي بدايتها بيتين جميل من الأبيات الجميلة هذه إيه؟ أو لما يقول في أمير المؤمنين سلام الله عليهم يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، أنت بعد النبي خير البرايا والسماء خير ما بها قمراها، لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما أخاها وأنفسنا وأنفسكم. في مناسبة شهر رجب ومرور مرة ذكرى ميلاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقال والأعمى وإن وجد قائدا، مثل هذا أبو بصير كان ويا واحد يقوده دائما لعله البطائني، هذا اللي مختلف فيه البطائني علي بن أبي حمزة قائد أبي بصير يعني كان يمشي وياه يدلي على الطريق، أو كان قريبا من المسجد. والأعمى يعني وإن وجد قائدا أو حتى كان قريبا من المسجد، ليش؟ نقول لإطلاق النصوص خلاص هو أعمى ما مرفوع عنه بعد ما عليه حرج لا يجب عليه الحضور يسقط عنه، طبعا مع فرض الوجوب أنه لازم يحضر، مثلا الرجل وجوب عيني، أما إذا تخير الخوف يريد ما يريد كيف كما هي فتوى الآن الأعلام في زمن الغيبة أنه لا يتعين ولا يجب الحضور لو أقيمت مثلا حتى بشرطها وشروطها، وكان الإمام فقيها جامعا للشرائع. نعم الجمعة أفضل من جهة الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والظهر أحوط لأن أمرها مردد الجمعة بين أنها حرام في زمن الغيبة لغير المعصوم أو نائب الخاص ومن شنو جائز، أما لو صلى الظهر فهو في دائرة الأمان من هذه الناحية. بعد والأعرج طبعا ما في نص خاص ظاهرا، البالغ عرجه حد الإقعاد، هذا التقييد بهالتعبير هو للمحقق الحلي في كتاب المعتبر في شرح المختصر النافع وأخذه منه الشهيد الثاني لما قال الأعرج يعني شنو مقيد، البالغ عرجه حد الإقعاد مو يعرج عرجة خفيفة في البني، أو شنو بعد، أو الموجب لمشقة الحضور يعني يكون عليه حرج شديد كالهم، أي الشيخ الثاني الذي يعجز عن حضور الجمعة. ومن بعد منزله عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد بأزيد من فرسخين، قلنا تقريبا على قول تكون 11 كيلومتر تقريبا أو الأكثر، وعلى قول بعض العلماء يكون كم 12 كيلو لأن حسبها الفرسخ 6 كيلو، والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ. قال ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ، طبعا هذا للنصوص، وهو طبعا المشهور بلا خلاف عندنا نحن الإمامية خلافا للعامة، فإن عندهم تفصيل في المسألة، فلم يعتبروا الفرسخ بين الجمعتين. فعن الشافعي ومالك مثلا، إمام الشافعي وإمام المالكية مالك بن أنس، أنه لا جمعتين جمعتين في بلد واحد وإن عظما، يعني حتى لو أزيد من فرسخين. وأجازه أبو حنيفة استحسانا. وعن أحمد إمام الحنابلة إذا كبر البلد جاز أن تقام فيه جمعتان مع الحاجة وإلا فلا. قال الشهيد الأول ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ، بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ يجب الاجتماع على جمعة واحدة كفاية، يعني إذا اجتمعت شرائط الوجوب اكتب لعقد جمعة لا للسعي إلى جمعة منعقدة أوردي هي منعقدة، وإنما يجب على لأن نقول هذه العبارة من عبارات المشكلة في شرح اللمعة وفيها تفاسير وأقوال واعتراضات وإشكالات على الشهيد الثاني، وفسرها البعض بهذا التفسير أنه يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع لعقد جمعة، اكتب لعقد جمعة لا للسعي إلى جمعة منعقدة، لعقد جمعة يعني إقامة الجمعة لا للسعي إلى جمعة منعقدة يعني خالصة وجاهزة، لا، وإنما لأصل عقد الجمعة لا للسعي إلى جمعة منعقدة. ثم قال الشهيد الثاني ولا يختص الحضور يعني حضور الجمعة بمعنى عقدها ابتداء حدوثا وابتداء، ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم، طبعا بحيث يكون الإمام شنو مستجمع لشرائط إمامة الجمعة، فمتى أخلوا بالحضور أثموا جميعا. اكتب انت هذا على شنو فرض أن تكون الجمعة واجبا عينيا، وقد عرفتنا فيه خصوصا في زمن الغيبة، وأمس قرأت لكم عن كشف اللثام للفاضل الهندي، وعن شنه الفاضل الهندي يقول لا تجب عينا إجماعا كما هو ظاهر الأصحاب، وعن كاشف الغطاء الأكبر الإمام شيخ جعفر كاشف الغطاء أنه الإجماع فوق حد التواتر أنه لا تجب عينا في زمن الغيبة، وعن السيد الداماد أنه أطبق الأصحاب على نقل الإجماع على عدم الوجوب عينا لا تجب عينا وغير ذلك من العبائر. وقرأنا لكم أنه الرواية هذه اللي في الأمالي مصباح المتهجد اللي عن الإمام الصادق عليه السلام صلى الله عليه وسلم ماذا قال أنه شنو أحب للرجل منكم أن لا يخرج من الدنيا إلا ويتمتع ولو مرة واحدة، ومو يتمتع وقل جمعية مثلا وأن يصلي الجمعة ولو مرة، فهذا دليل على عدم الوجوب العيني. أيها الشهيد الثاني رحمك الله، ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها الجمعة بدون فرسخ، يعني أقل من كم؟ 5.5 كيلو أو 6 كيلو على قول، يتعين عليه الحضور إذا أقل، وجوب عيني هذا على القول بالوجوب العيني طبعا. أما زمن الغيب عرفنا أنه لا يجب الحضور. قال إذا كان بدون فرسخ بعد عنها يتعين عليه الحضور، ومن زاد عنه يعني الفرسخ إلى فرسخين يتخير بين الحضور وبين إقامتها عنده، ومن زاد عنهما أي عن الفرسخين يعني أزيد من 11 كيلو يجب إقامتها أي الجمع عنده. طبعا لو كانت إقامتها واجبة عينا، هذا لو، أو فيما دون الفرسخ مع الإمكان وإلا سقطت. قال ولو صلى وأزيد من جمعة، الحين أحكام صلاة الجمعة، لو أقيمت جمعتان اللي يقول ولو صلى وأزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة، لكن كيف السابقة؟ مش بالخطبتين وإنما بتكبيرة الإحرام، من يكبر أولا ولو كان قد خطب ثانيا صحت جمعته، ومن كبر متأخرا بطلت شنو جمعته من أولها إلى آخرها. صحت السابقة خاصة يعني إذا كانوا متقاربين، ذاك البعيد مثلا هذا الفقيه لا يرى عدالة ذلك الفقيه، أو أنه أهل لإقامة صلاة الجمعة مثلا يعني، فأقل من 5.5 كيلو هذا يقيمها من جانب وذاك من جانب آخر، هذا الإسلام السلام إذا بليت الأمة. ويعيد اللاحقة ظهرا يعني 4 ركعات، وكذا المشتبه مع العلم بالسبق في الجملة، يعني ما يندرى ياهو السابق لكن أكيد واحد منهم سبق الآخر، فحينئذ شنو كيف تبرأ الذمة؟ أحسنتم بالظهر. أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة، ليش؟ ما ندري هل أقيمت صحيحة أم لا. أما لو اشتبه السبق يا السابق والاقتران وجب إعادة الجمعة، لاحظوا مولانا هذا مر عليك في الأصول في المظفر مثلا أو في الكفاية، إذا تعدد الشرط في بحث مفهوم الشرط والجملة الشرطية، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، يعني شرطان مثلا إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران وشنه ولم تسمع الأذان مع بعض فقصر، افرض إذا اجتمعت علتان، هذا فلسفة بعد بس يلا، إذا اجتمعت علتان على معلول واحد صارت كل واحدة من هاتين العلتين اللي هي مستقلة لحالها مؤثر تام، الآن تتحول كل واحدة إلى جزء العلة للتأثير، فهذا معنى إذا تعدد الشرط يعني صارت أكثر من علة تصبح هذه العلل أو هاتان العلتان بمثابة شنهو علة واحدة للتأثير، لأنهم قايلين بالفلسفة يستحيل توارد واجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، لاحظوا العبارة للتطبيق. أما لو اشتبه السبق والاقتران، يعني السبق والاقتران صار الآن بمثابة علة واحدة تأثير للجامعة والقدر المشترك، هذا إذا تعدد الشرط، الجزاء واحد وهو وجب إعادة الجمعة إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. أنا أحاول في درس شرح اللمعة أجمل بعض الفوائد الأصولية وتذكير بعض القواعد الأصولية والنكات حتى يصير أيضا يعني تطبيق عملي لهذه النظريات الأصولية. أما لو اشتبه السبق والاقتران هذا الشرط الجزاء وجب إعادة الجمعة. ليش؟ لعدم تيقن حصول جمعة صحيحة، ما ندري، مع لكن بقيد احترازي مع بقاء وقتها أي وقت الجمعة. بعضهم قالين إلى ساعة تقريبا، ساعة وشوي بعض العلماء، يعني من الزوال إلى مقدار ساعة، فلهذا اللي قاعد يطول في الخطبتين إلى مقدار ساعة هذا يعني تقريبا في دائرة الأمان. أما يأخذ لي ساعتين مثلا في الخطبة وبعدين يقيم الصلاة فالظاهر أي هذا مشكلة. مع بقاء وقتها اكتب قيد احترازي، لأن الأصل القيود أن تكون احترازية، خاصة على الأصح مجتمعين أو متفرقين بالمعتبر، يعني شنو؟ أن يكون بينهما فرسخ فصاعدا. بعد والظهر، يعني شنو هو؟ إذا خرج الوقت، والظهر مع خروج الوقت، وجب إعادة الظهر مع خروج الوقت. ثم قال ويحرم السفر إلى مسافة أو الموجب تفويتها، تفويت الجمعة بعد الأذان بعد الزوال على المكلف بها. طبعا هذا كله حبيبي على فرض الوجوب العيني الآن، يعني الإمام المعصوم موجود أو نائبه الخاص. بعد الزوال يحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها، مرت منه المكلف الحر مثلا البالغ كذا، اختيارا يحرم السفر. ليش؟ قال لتفويته الواجب، تفويت الواجب حرام، وإن أمكنه إقامتها في طريقه، لأن تجويزه السفر، لأن تجويزه، يعني لأن تجويز السفر الضمير يعني السفر، لأن تجويز السفر على تقديره، تقدير إمكان السفر بعد الزوال يعني، ويقيمها في الطريق دوري، مراد ما يلزم من وجوده العدم. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه، مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقا، يعني ولو كان السفر طويلا مثل كثير السفر، لكن بشرط عدم الفوات، فيما لا قصر فيه مطلقا لعدم الفوات، وعلى تقدير المنع، بس حتى نكمل بقية العبارة، وعلى تقدير المنع في السفر الطويل يكون عاصيا بالسفر إلى محل لا يمكنه فيه هذا المحل العود إليها إلى الجمعة، فتعتبر المسافة حينئذ. ولو اضطر إليه إلى السفر، قال اختيارا يحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها، الآن ولو اضطر إليه بعد، واضح أحكام ثانوية اضطرارية ضررية، أحكام الثانوية مقدمة على الأولية، ولو اضطر إليه شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة أو الجهاد حيث لا يحتمل يحتمل الحال تأخيره أي الجهاد، أو عقلا بأداء التخلف إلى فوات غرض، هذا الغرض يضر به فواته، لا ضرر ولا ضرار، لم يحرم السفر. والتحريم على تقديره مؤكد. ليش مؤكد؟ يقول لعقاب فاعله في الدنيا قبل الآخرة، هذا معنى مؤكد. شلون؟ مثلا الآية الكريمة سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، هذا في الآخرة. قبلها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، كما تدين سدان من أكل مال اليتيم وكذا وعوقف في عقبه وذريته إلى آخره، يعني بعض العقوبات اللي في الدنيا قبل الآخرة فيكون مؤكد يعني مضاعف العذاب. وقد روي أن قوما سافروا كذلك فخسف بهم وآخرون طرم عليهم خباؤهم من غير أن يروا نارا. ثم قال ويزاد في نافلتها عن غيرها من الأيام 4 ركعات فيكون المجموع 20 ركعة من النوافل. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.